بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث مع شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الأوهام. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بنظم ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية، قال: والذي غر هذا الجاهل فيما أظن، ما ذكره ابن القيم فيما أظن يشير إلى أنه لم يشر صاحب العصر سؤال سبب الوهم. قد عرفنا فيما سبق في الدرس الماضي أن ثم كلاما لتيمية رحمه الله تعالى اعتبر كالنص والمحكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر أعيان الجهمية، وأثبت لهم الإيمان واستغفر لهم وصلى خلفهم ولم يعد، ودل ذلك على أنهم مسلمون. ولذلك قال: لو كانوا مرتدين لما فعل ما فعل. فقد يقال بأنه قد اعتمد على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، بل هو الظاهر. وأما ما ذكره من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قد يكون فيه إشكال، لا سيما في قوله: فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان. إذا لم يقرأ كلام ابن القيم من أوله حينئذ قد يقع عنده شيء من اللبس، لكن هذا قد لا يقال في أهل العلم أو من ينتسب إلى أهل العلم، وإنما يقال ما نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد قد باشر الجهمية ودعوه إلى قول الكفر العظيم الذي عبر عنه بكونه كفرا عظيما، فجمع بين الأمرين: لم يحكم بكفرهم وجاهدهم، أنكر عليهم. حينئذ قد يقال بأنه اعتمد على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكرنا ما يتعلق بالنظم وتقسيم ابن القيم رحمه الله تعالى هؤلاء إلى أربعة أقسام. ثم ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أن ابن القيم فصل وبين حكم هذه المسألة ووضحها في الطبقات مع شيء من الخلاف فيما تردد في وصفه بكونه يطلق عليهم الكفر أو الإيمان. البيت الذي سبق ذكر رحمه الله تعالى أن الكفر والإيمان قد يتوقف فيه، حينئذ توقف رحمه الله تعالى في النونية، لكنه جزم بكفرهم في الطبقات، فله قولان. حينئذ يكون لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا النوع يكون له قولان. قال: وأنه لم يستثني، يعني ابن القيم، إلا العاجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، هذا في الطبقات، وليس كلامه في خصوص الجهمية النفاة المعطلين أهل العناد وأتباعهم المعرضين عن طلب الحق، بل صريح كلامه في النظم. الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أدخل كلام القيم بعضهم في بعض، لذلك لابد من التنبه لهذه المسألة، أن كلام القيم في النونية يختلف شيئا ما حتى في التعبير عن كلامه في الطبقات. حينئذ في الطبقات لم يستثني إلا العاجز، والعاجز لا شك أنه غير المتمكن، وتوقف في المتمكن في النونية، وحكم بكون المتمكن لا عذر له عند الله في الطبقات. إذن ثم قولان لابن القيم رحمه الله تعالى. هنا الشيخ سليمان في هذا التعبير جمع بين الأمرين فينتبه لي لهذا. قال: وأنه، يعني ابن القيم، لم يستثني إلا العاجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له، وهذا إنما ذكره في الطبقات، وهو كذلك. وليس كلامه في خصوص الجهمية النفاة المعطلين، وهذا في النظم، وهذا في النظم، وأما في الطبقات فالحكم أعم. ولذلك أدخل المشركين وعبر بالشرك، وعبر به بالشرك، فلا يقال إن بحثه رحمه الله تعالى في من صح إسلامه ابتداء ودخلت عليه بعض البدع المكفرة، وإنما قد فعل الشرك الأكبر. أهل العناد وأتباعهم المعرضين عن طلب الحق، بل صريح كلامه في الجهال المقلدين لهم من المتكلمين وغيره، وهذا في النظم، وهذا في النظم وليس في الطبقات. ولذلك مما يشير إلى هذا قال: إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسول الجدران وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان، فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران، فترى أفاضلهم حيار. وهذا إنما شأن المتكلمين كالرازي وشهرستاني وما ذكره قيم وابن تيمية في مواضع. هؤلاء المتكلمون على ظاهر كلام ابن سحمان هنا، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى دخلت عليهم بعض بدع الجهمية، ولذلك مر كلام ابن تيمية أن الجهمية على ثلاث درجات، ولكن تقول دركات: الجهمية الغلاة، والجهمية الذين هم المعتزلة، وهذا الصنف الثالث كالأشاعرة ونحوه. وهل هذه البدع تخرجهم عن كونهم جهمية أو لا مسألة أخرى، لكن من حيث هو يقال الجهمية على ثلاثة أنواع: غلاة وجهمية الذين يعبر عنهم به المعتزلة، ومعتزلة جهمية ولا شك، ثالثا من الأصل فيه الإسلام وطلب السنة ونحو ذلك، ودخلت عليه بعض البدع. وهذا قد يقال بأنه لا يصدق الوصف على الأشاعرة، لكن المراد هنا تبيين ما عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم. أوردنا كلامه في مدارج السالكين تقسيم الجهمية إلى نوعين: غلاة ومن دونهم، وكذلك الرافضة. فكفر الغلاة، والجهمية هم الذين ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن الإمام أحمد لم يكفرهم به بأعيانه، وإن كانت الطائفة من حيث هي كحكم على طائفة يعتبرون كفارا. وأورد كلام ابن المبارك: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى إلى آخره، وجعله في هذه الطائفة كذلك. حينئذ هذا محل إشكال لابد من تحريره، وتحريره واضح بين بالرجوع إلى كلام السلف فيما يتعلق بالحكم على الجهمية. فترى أقوالهم كثيرة مبثوثة في كتب السنة أن الجهمية كفار، ونزلوا أحكام الكفار عليهم من عدم الصلاة وعدم الورث والطلاق وعدم النكاح إلى آخره، وهذه كلها أحكام تنزل بناء على تنزيل الحكم الشرعي. حينئذ ثبت الوصف الذي هو الكفر فثم أحكامه، صحيح؟ ثبت الوصف الذي هو الكفر ثم أحكامه. حينئذ إذا ثبتت الأحكام دل على أن الوصف ثابت، فإذا قيل هذا لا يجوز مناكحته لأنه ليس بمسلم دل ذلك على نفي الوصف عنه، فنفي عنه الوصف الذي هو الإسلام وثبت له الوصف الذي هو الكفر، ليس ثم قسم ثالث إما كافر وإما مسلم. فقوله هنا: بل صريح كلامه في الجهال المقلدين لهم من المتكلمين وغيره، قد يقال بأنه في الأبيات المتأخرة نعم، وأما في الطبقات فلا، الحكم أعم مما ذكرهم في النونية. وهذا لا إشكال، قد يقع عليه العالم كلام في موضع ويفصله في موضع آخر، أو قد يقول قولا آخر، فإذا أمكن الجمع تعين، وإلا اختير المتأخر إن علم، وإلا ينظر فيه بحسبه. قال: ممن دخل عليه شيء من كلام الجهمية من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وإذا دخل عليه شيء من كلام الجهمية فقد يصيره ماذا؟ جهميا. ولذلك أطبق السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ولم يقولوا لابد أن يعتقد في القرآن وفي الاستواء وفي العلو، يجمع بين هذه الأمور كلها ثم بعد ذلك يقال فيه جهمي، بل التجهم يثبت به بوصف واحد. ومن أبرز ما علق عليه السلف الحكم على الشخص بكونه جهميا هو القول بخلق القرآن، فمتى قال بخلق القرآن حينئذ حكمنا عليه بكونه جهميا، والحكم أنه كافر، هذا هو الأصل. وأن الكفر هنا عيني، وأن الكفر هنا عيني يعني نزل الحكم عليه، هذا الذي هو ظاهر كلام السلف في هذه المسألة. من طوائف أهل البدع الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه ممن نزع إلى مذهب الجهمية فأعرضوا عن طلب الحق إلى آخر كلامه، ثم استثنى ما قد يعارض شيئا مما اختاره وفهمه من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وأما من صدر عنه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات الدين. وذكر ما يتعلق به أصل الدين وهو التوحيد، عبادة الله تعالى وحده وإثبات العلو والأسماء والصفات، ثم فرع على أن من وقع في شيء من ذلك فهو كافر وأنه لا يعذر به بالجهل في نحو هذه المسائل. ثم ذكر أن كلام شيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم قد صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، نعم وكذلك مسائل المتعلقة به بالشرع، حينئذ لا ينزل عليه حكم باعتبار المخالفة إلا إذا بلغه الشرع لعموم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وإن كان الظاهر الآية في الحكم. ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة. في مسائل مخصوصة هذه باعتبار ما ذكره ابتداء الشيخ سليمان قد يخالف ما نقل عنهما عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، لأن المسائل المخصوصة قد يقال ما هي. ابن تيمية رحمه تعالى يرى أن القطع يرى أن الظهور والخفاء يختلف، فحتى مسألة العلو قد تكون خفية في زمن ما، وشيخ سليمان رحمه تعالى لا يرى ذلك، لا يرى أن مسألة العلو والاستواء أنها مما يعذر فيها بالجهل كما سينص عليه. حينئذ في مسائل مخصوصة هذه اللفظة فيها إجمال، فهل يصح أن ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية بن القيم أنهما يريان الإعذار أو رفع الحكم بالكفر نحو ذلك في المسائل المخصوصة بمعنى المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها لا باعتبار كثرة ذكرها في الكتاب والسنة؟ فحينئذ هل هذا ينسب لابن تيمية؟ الظاهر لا، لأن الكلام السابق الذي ذكرناه عنه في الدرس الماضي واضح بين أنه يعذر بماذا؟ بمن نفى الصفات أصلا. ولذلك عبر في مواضع عن الجهمية الذين أدركهم الإمام أحمد بأنهم جحدوا الصانع. جحدوا الصانع ماذا بقي؟ هذه عقيدة فرعون. فإذا كان هؤلاء يعذرون بالجهل وأثبت لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإيمان وصلى خلفهم واستغفر لهم ودعا لهم، إذا ماذا بقي؟ فما دونه من باب أولى وأحرى. هل هذا النوع يدخل في قوله في مسائل مخصوصة على ظاهر ما أفهمه من كلام شيخ سليمان؟ لا، حينئذ يكون ثم تعارض في فهم كلام تيمية رحمه تعالى. ولذلك قدمت لك في الدرس الماضي والذي قبله أن أئمة الدعوة رأوا في كلام تيمية فيه شيء من المخالفة لما تقرر من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعامة السلف. حينئذ أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين، لم يريدوا أن ينصوا على أن تيمية مثلا قد خالف نصوص الإمام أحمد إلا ما نقلناه عن أبي بطين رحمه الله تعالى، لكن الأكثر حاولوا أن يجمعوا. هذه مسائل مخصوصة التي يعبر عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى بالمسائل الخفية. هل العلو من المسائل الخفية؟ قطعا لا. هل الاستواء من المسائل الخفية؟ قطعا لا. فكيف يقال بأنه يعذر في مثل هذه المسألة؟ ثم إشكال محرر الموضع. ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. ثم نقل كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في من هذا التأسيس، وأوله كذلك له، لكن هذا التنصيص جيد من الشيخ عبد اللطيف. وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع؟ معطلون للصانع هذا وصف عام. المعطلة هذا مشتق من التعطيل، والتعطيل بمعنى الإخلاء ويرادف نفي الصفات. حينئذ التعطيل هذا اسم جنس يدخل تحته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وهو اسم لبيان وتعريف الفرقة لا حكم شرعي. يعني المعطلة ليس هو التكفير، بل لابد من ماذا؟ لابد من وصف آخر. يعني هل كل معطل كافر؟ هذه مسألة أخرى. لكن إذا قيل هؤلاء معطلة معناه ماذا؟ أن هذا الوصف يخصصهم في باب الاعتقاد كما تقول أشاعرة ومعتزلة الآخرين، ويدخل تحت التعطيل جميع الفرق التي تحرف وتبدل الأسماء والصفات. والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفات كماله ونعوت جلال. كيف؟ والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبه، هذا كذلك فيه مخالفة ليس للحق وإنما لكلام تيمية رحمه تعالى، لأن نريد أن نسوي بين أمرين الإشكالات التي تقع عند طلبة العلم إذا أرادوا أن يجمعوا بين هذه الأسطر بعضها بجوار بعض. كيف تفهم؟ الظاهر فيه شيء من الاضطراب، لا سيما في قوله في مسائل مخصوصة، ثم بيان أن المعطل للصانع هؤلاء قد خالفوا في صريح الكفر، بمعنى أنهم قد تلبسوا بصريح الكفر، ثم النظر في بيان حقيقة الحجة في هذا المقام بمجرد التلاوة. وابن تيمية يرى في هذا المقام ما هو أخص من مجرد بلوغ القرآن. لابد من ماذا؟ لابد من إزالة الشبهة، لابد من إزالة الشبهة. وإلا في زمن الإمام أحمد كانت السنة قائمة قطعا، لم يكن ثم لأهل البدع تمكن، ومع ذلك لم يكفرهم بأعيانهم لوجود الشبهة، لا لكون القرآن لم يبلغهم، قطعا بلغهم القرآن، ولسيما فيما يتعلق بكلام السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين. إذن الحجة قائمة أولى بهذا المفهوم الذي ذكره الشيخ عبد اللطيف وشيخ سليمان. الحجة قائمة أولى، الحجة قائمة. إذن ماذا بقي؟ إزالة الشبهة. فابن تيمية رحمه تعالى في هذا المقام الحديث عن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الآخرين مطلقا في جميع الصفات يزيد على مطلق الحجة ما يتعلق به بإزالة الشبهة. فكلام الشيخ سليمان هنا مسائل مخصوصة ثم كيف والقرآن يتلى في المساجد هذا لا يستقيم مع كلام تيمية رحمه الله تعالى، لابد من النظر في هذه المسألة بحسبها. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى في الطبقات تنويع الجهال المقلدين لأهل الكفر من الجهمية عباد القبور وغيره، وفصل النزاع وأزال الإشكال، فقال رحمه الله تعالى الطبقة 17، وهذا بحث آخر لابن القيم رحمه الله تعالى تكلم في عين المسألة لكنه في زمن آخر، بدليل ماذا؟ أنه قد خالف ما ذكره فيه في النونية سواء كان هذا متقدما أو الآخر. المهم وجد خلاف بين كلامه رحمه الله تعالى في نوع معين وهو ما يتعلق بالمتمكن. قال طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعه، جهال الكفرة، كفر فعل، فعل جمع فاعل، كافر يجمع على كفار وكافرين وكفرة فعل، وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبع يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم مسالمون لأهل الإسلام غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه. بمعنى أن المبتدع على نوعين، مبتدع من حيث هو قد يدخل تحته الكافر، قد يكون مبتدعا خاملا بمعنى أنه لا يدعو إلى بدعته، وقد يكون مبتدعا داعية ويذم المخالف، المخالف له باعتبار المبتدع أصحاب السنة أهل السنة. حينئذ هل ثم فرق بين النوعين؟ قل نعم ثم فرق بين النوعين، ولذلك قلنا مرارا أن العاذل الذي لا يكفر المشركين هذا على ضربين، منهم من يتهم من كفر المشركين بكونه على مذهب الخوارج، والثاني من يجعل المسألة خلافية ويقول هؤلاء لهم أدلتهم إلى آخره. هل ثم فرق في الشرع بين النوعين؟ قل نعم ثم فرق بين النوعين، وهذا يفيده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع. ولذلك قال الذين لم ينصبوا أنفسهم، إذن لو نصبوا أنفسهم فثم حكم آخر، الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماتهم، بل هم بمنزلة الدوام. قد اتفقت الأمة على أن هذه طبقة كفار، إذا من حيث الوصف إجماع على أنهم كفار، وأعني بالوصف هنا ما يتعلق به الحكم الظاهر، إذا قيل الوصف فالمراد به ما يتعلق به بالحكم الظاهر، بقي ماذا؟ الكفر باطنا، والكفر الباطن يتعلق به الثواب والعقاب يعني حكمه في الآخرة، وأما في الدنيا فالحكم معلق ومنصب على الظاهر. حينئذ اتفقت الأمة على أن هؤلاء كفار، بقي ماذا؟ ما يتعلق بالآخرة، فاستثنى أن بعض المخالفين من أهل البدعة نازعوا في حكم الآخرة وحكموا عليهم بكونهم في الدنيا كفارا باعتبار الظاهر وأمرهم إلى الله تعالى، بمعنى أنهم الحقهم بأهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. ولذلك قال اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار مع كونهم ماذا؟ مقلدين والجهال. إذن على كلام القيم هنا ما قرره وحكى الإجماع، اتفقت الأمة يعني إجماع، هل الجهل يجامع الكفر أم لا؟ قل نعم يجامع الكفر، وهذا أعظم دليل بالإجماع، تحكي الإجماع على هذا. فمن يعذر بالجهل مطلقا حينئذ عنده الكفر والجهل لا يجتمعان، خالف الإجماع أو لا؟ خالف الإجماع، ولا يصح أن ينسب ذلك لابن القيم رحمه الله تعالى. اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إذن لا فرق بين النوعين في الحكم عليه، هم جهال نعم جهال، وهذا الجهل هو الذي أوقعهم في الكفر. فالجهل على نوعين، جهل يمنع من الكفر وجهل لا يمنع من الكفر. هذا النوع الذي يبحث فيه ابن القيم رحمه الله تعالى أئمة الدعوة ما يتعلق بالشرك الأكبر، الجهل فيه يفضي يوصل إلى الكفر والشرك ولا يكون مانعا، وإنما المنع قد يكون في ماذا؟ في مسائل مخصوصة، المسائل التي هي أو يعبر عنها بالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها لا ما ظهر في الشرع، هذا لا عذر فيه البتة. وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار مع الحكم عليهم بالكفر، ولذلك قال اتفقت الأمة. وهؤلاء المبتدعة في ظاهر كلامه ليسوا كفارا، فيدخلون حينئذ في ماذا؟ في الأمة التي هي أمة الإجابة. قال إلا ما يحكى ما ينكر عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار، فحكم عليهم بالكفر الظاهر، فنزل عليهم الأحكام الشرعية وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. إذا من لم تبلغه الدعوة هو الذي لم يبلغه الشرع، لم يبلغه الشرع، حينئذ من حيث الظاهر نحكم عليه بما أظهر، فإن أظهر الكفر حينئذ حكمنا عليه بالكفر، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين، فلا نقول لا نصفه بكفر ولا إيمان، هذا لا وجود له ولا معنى له، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بما أظهر. حكمه في الآخرة يتعلق بماذا؟ بقيام الحجة. ولذلك قلنا مرارا إقامة الحجة في هذا المقام إنما هي باعتبار الآخرة لا باعتبار الدنيا. فلو لم يبلغه القرآن مطلقا حكمنا عليه بكونه مشركا، صحيح أو لا؟ نحكم عليه بكونه مشركا، إذن الاسم لا علاقة له بقيام الحجة، وإنما قيام الحجة يتعلق بماذا؟ بدخول الجنة أو النار. فإذا بلغه الشرع أو تمكن وترك وأعرض حينئذ قد قامت عليه الحجة. ونعتقد إذا عرفنا زيدا من الناس بهذا نعتقد كفره، وماذا إذا علمنا أنه مات على هذا نعتقد أنه ماذا؟ في النار، ولا إشكال فيه. قال رحمه الله: وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعده، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام، إلى أن قالوا الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. أراد أن يبين أن هذا الوصف الذي هو الإسلام له حقيقة، بمعنى أنه لا يصح أن يقال مسلم إلا إذا تحقق فيه هذا الوصف، وهؤلاء لم يتحقق فيهم هذا الوصف، وليس عندنا منزلة بين المنزلتين، فإذا انتفى الإسلام فليس ثم إلا الكفر. يعني هذا التعريف أراد به كالتعليل للحكم السابق، لماذا حكم عليهم بكونهم كفارا مع كونهم جهالا؟ قال لأن الإسلام له حقيقة لابد أن يأتي بها، فإذا لم يأتي به هذه الحقيقة ليس ثم إلا الكفر، ليس ثم إلا الكفر، لأن الكفر قد يكون عن عناد وقد يكون عن عقيدة لما يضاد الإسلام وقد يكون عن ترك، صحيح أو لا؟ إذا ترك اعتقاد الحق فهو كافر، ولو لم يعتقد نقيض الحق فليس بلازم، ليس بلازم، فلا نحصر الكفر حينئذ في العناد. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. هذه من الكلام، هذا من الكلام المحكم لابن القيم رحمه تعالى، فمن لم يأتي بهذا فليس بمسلم، ننفي عنه وصف الإسلام. وعباد القبور أتوا بهذا الوصف؟ قطعا لا، قطعا لا، من يتردد هذا ليس بمسلم، من يتردد هل عباد القبور حققوا هذا الوصف أم لا فليس بمسلم. وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، هذا نص واضح بين. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، ما أجمله من نص. فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى، والجحد لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما، بل بمجرد الترك. وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا، انظر، فإن الكافر من جحد إما عنادا وإما جهلا، إما عنادا وإما جهلا، هذا تفسير لقوله جحد، فالجحد قد يكون عن عناد وقد يكون عن جهل، وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم فإنهم يتحاجون في النار، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، وذكر آيات نحو هذه. ثم ذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى تعليقا على كلام ابن القيم، فانظر أيها المنصف كلام شمس الدين ابن القيم وتكفيره لهؤلاء الجهال المقلدين للمعاندين. وهذا الرجل يعني به حسين ومن معه الذي أعمى الله قلبه يقول إن بعض أهل السنة والجماعة لا يكفرون الجهمية، أفيجوز تكفير من لم يكفرهم من العلماء المذكورين؟ وأما جمهور العلماء فهم يكفرونهم. ومراده بذلك الرد على من قال من العلماء بتكفير من لم يكفر الكافر، والعلماء لم يختلفوا في تكفير الجهمية النفاة المعطلين للذات والأسماء والصفات، معطلين للذات والأسماء والصفات. الأسماء هذا اختص به الغلاة، غلاة الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. إن كان إثباتهم لا يكفي لا ينفعهم، لأنهم أثبتوا الاسم ونفوا المدلول، سميع بلا سمع لا فائدة منهم. بل قد اتفقت الأمة على تكفير الأتباع الجهال المقلدين لرؤسائهم وأئمتهم الذين هم تبع لهم. وإنما ذكر ابن القيم رحمه الله القولين للعلماء في الجهال المقلدين الذين أحسنوا الظن بمن قلدوه وأعرضوا عن قبول الحق تقليدا لأشياخهم الذين تمكنوا من العلم والمعرفة. هذا أين ذكره؟ في النونية وليس في الطبقات، في النونية وليس فيه في الطبقات، صحيح أو لا؟ لأن الحكم المنصب على أو الحكم الذي ذكره بالتردد في الكفر والإيمان هذا يتعلق بالمتمكن، وحكم في الطبقات أن المتمكن لا عذر له عند الله. إذن هذا الوصف لا ينطبق على كلامه فيه في الطبقات، وكلامه في الطبقات محرر أكثر من النونية، لأن النونية هذا نظم، النظم دائما فيه شيء من التجوز، شيء من التجوز، يعني ثم ضرورات لابد أن يأتي بألفاظ قد لا يعتقدها أو لا يراها أو غيرها يكون أحسن، لكنها لا تأتي مع الوزن، حينئذ قد يبدل بعض الألفاظ ويكون فيها شيء من الدخل. فلذلك كلامه في الطبقات محرر أشد من كلامه في النونية. فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى كان الشيخ سليمان أراه يمزج بين النوعين، مع كونه علم وقف على الفرق ونص على ذلك كما سيأتي أن ابن القيم جزم في الطبقات بما تردد فيه في النونية. إذن على ذلك لابد من التمييز، هما قولان تارة جزم وتارة تردد، حينئذ المعمول به الجزم، فدل ذلك على أن المتردد فيه ينبغي تركهم. قال الذين أحسنوا الظن بما قلدوه وأعرضوا عن قبول الحق تقليدا لأشياخهم الذين تمكنوا من العلم والمال، تمكنوا من العلم، إذن هذا مفرط، هذا يعتبر مفرطا، وجزم في مواضع متعددة كشيخه أن المفرط لا عذر له. وبين ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الشريعة أن المفرط لا عذر له مطلقا في الأصل وفي الفرع، يعني فيما يتعلق بالفروع وفيما يتعلق به بالأصول، لأن المفرط تمكن من العلم لكنه تركه، اشتغل بدنياه، حينئذ هذا لا يستوي مع آخر لم يتمكن، فرق بين النوعين، هذا عاجز وهذا مفرط متمكن. إذن المتمكن هذا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يقال بأنه يرزم بأنه لا عذر له عند الله تعالى، صحيح أو لا؟ وأما العاجز الذي لم يتمكن هو الذي يأتي البحث فيه. قال وقد فصل النزاع، وقد فصل النزاع وبين أنواع هؤلاء بقوله نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، هذا الذي تردد فيه في النونية، ومقلد لم يتمكن من ذلك. إذا متمكن وغير متمكن، متمكن وغير غير متمكن. قال ومقلد لم يتمكن من ذلك، إذا متمكن وغير متمكن، غير المتمكن هذا العاجز، هذا الذي يعبر عنه بأنه عاجز، والمتمكن هو الذي يعبر عنه بالمفرط، إذا مفرط وعاجز، فرق بين النوعين، والقسمان المفرط والعاجز واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض تارك للواجب لا عذر له عند الله، هذا قطع، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جزما، جزمه لا عذر له عند الله، هذا جزما أو تردد؟ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جزما، مع كونه قال في النظم والجاهلون فإنهم نوعان متمكنون من الهدى، متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، إلى أن قال فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولان، لم يجزم. قال والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، إذن تردد في النونية وقطع في الطبقات، والمعتمد هو ما ذكره فيه في الطبقة، لا سيما في كلامه الكثير الذي أوردناه مرارا أنه يفرق بين المفرط وبين الجاهل، والجاهل لا يكون إلا مرادفا للعاجز. قال فالمتمكن المعرض تارك للواجب لا عذر له عند الله، وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاجزا. أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، إذا لا وجود لمن يرشد، لا يوجد من يتكلم بالحق وهو في نفسه مريد لي للحق، لا يريد إلا أن يصل إلى ما أراده الله تعالى، لكنه عاجز ولم يجد، بمعنى أنه عدم من يدله على الحق لعدم من يرشده. إذن لعدم هذا قيد، أما إذا وجد ثم مسألة أخرى دخل في المتمكن، لعدم من يرشده هذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. في ماذا؟ في التفصيل نفسه، ما يتعلق بالاسم فهو ثابت، فإن تلبس بالشرك وقد مثل بالشرك كما سيأتي، إن فعل الشرك فهو مشرك، وأما شأنه في الآخرة ما يتعلق بالثواب والعقاب هذا مرده إلى الله، لأنه لم تبلغه الدعوة. ولذلك قال حكمه حكم أرباب الفترات الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مشركون بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في إثبات وصف الشرك، وأما باعتبار هل يدخلون النار أو لا، يعذبون أو لا يعذبون، هذا مبني على بلوغ الشرع. قال الشيخ سليمان معلقا على كلام ابن القيم قسم الأول في العاجز: وعلى هذا فجهمية دبي وأبي ظبي الذين وقع الخلاف فيهم خارجون عن هذا القسم، هو النزاع في ماذا؟ في هؤلاء، فهؤلاء جهمية ووقع عندهم كذلك الشرك الأكبر، عباد قبور، حينئذ هم متمكنون من العلم لكنهم أعرضوا، إذن لا يدخلون في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، خارجون عن هذا القسم. ولا يقول مسلم إنهم غير متمكنين من العلم ومعرفة الحق، لا يقول ذلك مسلم، لا يتصور أن يقال بأن القرآن موجود بين أيديهم وهناك من يدعو إلى الحق ومع ذلك يؤلفون المصنفات في الرد عليه، ثم يقال ماذا؟ إنهم غير متمكنين، لا، هؤلاء تمكنوا من العلم ووجد من يدلهم على الحق. ولذلك قال في القسم الأول: لعدم من يرشد، لعدم هذا قيد، هذا وصف له مفهوم، لعدم من يرشد يعني لا يوجد، العدم لا شيء، إذا وجد إذن صار ماذا؟ صار القيد منتفيا، لعدم من يرشد وجد من يرشده، إذن الحكم يختلف. ولذلك جزم الشيخ سليمان رحمه الله تعالى بأن جهمية دبي وأبي ظبي لا يدخلون في هذا القسم. ولا يقول مسلم إنهم غير متمكنين من العلم ومعرفة الحق، ولا هم كذلك عاجزون عن السؤال والعلم الذي يتمكنون به من العلم وطلب الهدى، بل هم قادرون على طلبه، والمرشدون لهذا الدين والداعون إليه موجودون غير معدومين. غير معدومين من أين أخذها؟ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: لعدم من يرشده، لعدم من يرشده، هذا كلام الأئمة الكبار هكذا يعامل، بمعنى أن كل لفظ الأصل فيه أن له مفهوما، لأنه لا يكتب هكذا من رأسه، هو عالم يكتب ويحسن كيف يكتب، وليس كل من كتب يحسن كيف يكتب، بل قد لا يفهم ما يكتبه، وما أكثرهم في هذا الزمان. قال: والمرشدون لهذا الدين والداعون إليه موجودون غير معدومين، وهم مع ذلك بين أظهر المسلمين. هذا يؤكد المعنى السابق في معنى قيام الحجة في المسائل الظاهرة، لأن هؤلاء خالفوا في مسائل ظاهرة، فدل ذلك على أن قيام الحجة فيه ماذا؟ كونهم بين المسلمين، وقد وجد القرآن يتلى في المساجد ونحو ذلك، إذن أقيمت الحجة أم لا؟ أقيمت الحجة. ولم يشر رحمه الله تعالى إلى ما أشار إليه ابن تيمية من إزالة الشبهة، الجميع عندهم شبهات، مع ذلك بين أظهر المسلمين وقد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة كما تقدم في كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، لكنهم غير مريدين للهدى ولا مؤثرين له ولا محبين له، بل معرضون عنه، ما يأتي معرضين، بل هم معرضون عنه، لأنه إذا كانوا معرضين فهو جر، حينئذ يكون معطوفا على مريدين، صحيح؟ فيكون المعنى لكنهم غير مريدين للهدى وغير مؤثرين ولا محبين، غير محبين وغير معرضين عنه، فسد المعنى، صحيح؟ فسد المعنى، بل معرضون عنه رأسا، راضون بما هم عليه ويكفرون أهل الإسلام، يكفرون أهل الإسلام، يعني من أثبت الصفات يكفر. حتى بعض الأشاعرة اليوم ينصون على هذا، على أن من أثبت الصفات هو مجسم وهو كافر، ويكفرون أهل الإسلام وهم معادون لهم لأهل الإسلام، مبغضون لهم. انظر الشيخ رحمه الله تعالى يعبر أهل الإسلام وما يقابلهم، يعني الجهمية ليسوا من أهل الإسلام، هو كذلك ليسوا من أهل الإسلام، ويكفرون أهل الإسلام وهم معادون لهم لأهل الإسلام، مبغضون لهم، محاربون لهم، غير مسالمين لهم، ناصبين أنفسهم، ناصبون ناصبين معناه ماذا؟ غير ناصبين، هكذا ناصبين غير ناصبين يعني غير ناصبين، والصواب العكس ناصبون يعني وهم ناصبون أنفسهم للسعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، فلا يكون حكمهم حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، ولا يقول ذلك إلا من أعمى الله قلبه، مع أنه قد انتصب أناس جهال، يقصد من رد عليه، في الذب عنهم، وأنهم مسلمون على دعوة قول طوائف من أهل السنة والجماعة، وأنهم مسلمون، يعني رأى أن إثبات وصف الإسلام للجهمية هذا منافل، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من رده، فهو يرد على من أثبت وصف الإسلام للجهمية، وأنهم مسلمون على دعوة قول طوائف من أهل السنة والجماعة الذين لم يكفروا الجهمية، وهو قول لا دليل عليه، ويستدل بقوله من كفر مسلما فقد كفر، كفر مسلما فقد كفر. الجهمية هكذا الترتيب، الجهمية فيهم قولان، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، فإذا كفر من كفر من لم يكفر حينئذ وقع في المحظور الشرعي، لذلك قالوا يستدل بقول من كفر مسلما فقد كفر، حينئذ أنت كفرت من لم يكفر، كفرت ماذا؟ كفرت من لم كفرت العاذر الذي يسمى في هذا الزمان بالعاذر، كفرت العاذر، عاذر الجهمية، حينئذ عاذر الجهمية مسلم أو لا؟ على قوله مسلم، فإذا كفرت حينئذ صرت ماذا؟ داخل فيه في النص، من كفر مسلما فقد كفر. ثم قال ابن القيم الثاني، إذن الأول ما يتعلق بماذا؟ قول أحدهما مريد للهدى، والبحث إنما هو في العاجز ليس في المتمكن، الثاني معرض، إذن الأول عاجز مريد للهدى، ثاني عاجز كذلك لكنه معرض لا يبالي، لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، يعني من الكفر والشرك بالله تعالى. فالأول المحب لي الهدى المريد له يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به، لدنت عملت به، دان يدين بمعنى العمل هنا، وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر إلا عليه، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني الذي هو معرض راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، يعني هذا لو تمكن حينئذ سيبقى على ما هو عليه لأنه معرض، ولذلك قال ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز، كلاهما الأول والثاني، الذي هو العاجز المريد للهدى، العاجز المعرض، يجتمعان في وصف ويفترقان في وصف، جمع وفرق بينهما كما مر في النظم، حينئذ جمع وفرق يجتمعان في وصف العاجز، كل منهما عاجز، ويفترقان أن الأول مريد للهدى محب له مؤثر له، والثاني لا يبالي. قال وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول، لا يجب أن يلحق به بالأول، فيه ماذا؟ إشعار باحتمال الإلحاق، لما قال لا يجب أن يلحق حينئذ فيه إشعار بأن يحتمل أن يلحق به بالأول، أن يلحق به بالأول، لكنه لإعراضه والشرع فرق بين النوعين، لا يجب أن يلحق بالأول بل لابد أن يفصل، هو الظاهر، لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، لما بينهما من الفرق، وإن اجتمعا في العجز، كلاهما عاجز وبينهما فرق، فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغه الوسعة في طلبه عاجزا أو جهلا، فعدل عنه يعني تلبس بالشرك، عدل عنه يعني تلبس به بالشرك، وقع في الشرك، وأما أهل التوحيد الحنفاء هذا واضح بين حكمهم، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، انظر مثل به بالشرك، مات على شركه، فهو مشرك، مات على شرك، قلنا الشرك يشرك أشرك ها يفسر بماذا؟ بالفاعل. أشرك زيد فهو مسلم، ها أشرك زيد يعني فعل الشرك، فعل الشرك، فعل الشرك فهو مشرك. كونه يعذر أو لا يعذر هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. ولذلك تصاغ مسألة العذر بالجهل هكذا، ها كيف نقول؟ مشرك جاهل لم يبلغه الشرع، هل يعذر في الآخرة أم لا؟ لا نقول مسلم فعل الشرك هل يعذر بالجهل أم لا، هذا خطأ، تصوير المسألة خطأ من أصله. وإنما نقول ماذا؟ مشرك فعل الشرك، تلبس بالشرك أو مشرك لا إشكال فيه، لم يبلغه الشرع، هل يعذر أو لا يعذر؟ حينئذ يعذر أو لا يعذر في الآخرة، أما كونه مشركا هذا لا إشكال فيه. ولذلك قال رحمه الله تعالى: كمن لم يطلبه بل مات على شركه فهو مشرك، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، كلاهما عاجز، كلاهما عاجز، لكن هذا طالب مريد محب مؤثر وهذا معرض. فتأمل هذا الموضع، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بعدله وحكمته، ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة بالرسل، فهو مقطوع به في جملة الخلق، يعني لا في الأعيان، كحكم عام أصل عام نقول لا يعذب الله تعالى إلا من قامت عليه الحجة الرسالية. ولذلك قال قولا محكما: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما كون زيد بعينه وعمر قد قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه. بعض الناس يفرح بهذه الجملة، قل انظر ماذا، انظر ابن القيم قد عذر، قال أما في الجملة فلابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة، ولا نحكم بكون الرب جل وعلا يعذب أحدا إلا إذا بلغه الشرع. وأما كون زيد بعينه وعمر قد قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه. بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، فهو كافر. وهل عبادة الأصنام دين الإسلام؟ وهل عباد القبور على الإسلام؟ إذن فهو كافر. مقيم كفر أو لا؟ كفر، هذا واضح. كل من دان بدين غير دين الإسلام، من ذبح لغير الله وسجد للصنم واستغاث ولم يتعلق قلبه إلا بالميت، حينئذ هذا كافر أو مسلم؟ قال هذا كافر قطعا بالإجماع. ولذلك كلام هنا كله في ماذا؟ في الطبقة السابعة عشر وهم جهال، وحكى الإجماع اتفاق الأمة على أنهم كفار، ثم ذكر حقيقة الإسلام، ثم ذكر العجز بنوعيه، ثم ذكر ما ذكر فيما يتعلق بإقامة الحجة. وهذا الكلام المتأخر ترد به على بعض المعاصرين الذين يقولون ابن القيم رحمه الله تعالى إنما حكى الإجماع على كفر الكفار الأصليين لا على من تلبس به الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام، لأن كلامه واضح بين. لماذا ذكر معنى الإسلام؟ لما ذكر معنى الإسلام؟ ولما ذكر ما يتعلق به هذه الجملة؟ هذا يدل على أن كلامه عام في كل من فعل الشرك. قال: بل الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يعتقد في قلبه، وقد يصرح، أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. يسمى ماذا؟ يسمى كافر باعتبار الوصف، هو كافر. لماذا؟ لكونه قد انتفى عنه وصف الإسلام. الإسلام لفظ له حقيقة شرعية لابد أن يتحقق بها، فإذا لم يأتي بها فليس ثم إلا الكفر. وإذا قيل ليس ثم إلا الكفر معناه كافر، فهو كافر. إذا نعتقد أنه كافر، وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذا نجمع بين الأمرين، هذا في الجملة حكم عام، هذا في الجملة حكم عام، يعني نعتقد كذا وكذا. والتعيين في الأعيان يعني موكول إلى علم الله تعالى وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب. وهذا في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا في الآخرة. تعتقد أن من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله تعالى لا يعذب إلا من بلغه الشرع، هذا باعتبار الثواب والعقاب. ثم التعيين موكول إلى الله، كون زيد من الناس أنت لا تدري هل مات على الإسلام أو لا، هل بلغته الحجة أم لا، قد تحكم على من حولك لكن ذاك في بلد آخر ومات، هل بلغته الحجة أم لا، ما تدري، هل رجع عند موته أم لا. فالتعيين في مثل هذا النوع منافٍ، وهو الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والتعيين موكول إلى علم الله تعالى وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا، إذا فرق بين الحكمين، حكم أخروي وحكم دنيوي، فالتعذيب وما يتعلق به هذا جعله في الحكم الأخروي، فلا يقال قامت عليه الحجة أو لا في الدنيا باعتبار الوصف، وإنما باعتبار هل يدخل النار أم لا، حينئذ يأتي البحث هل أقيمت عليه الحجة أم لا. وهذا نص واضح من ابن القيم رحمه الله تعالى في التفريق بين الحكمين، ولذلك قال: والتعيين موكول إلى علم الله تعالى وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب فلا نعين. وأما في أحكام الدنيا ما يظهر لنا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار كفار، ومجانينهم مجانين الكفار كفار، ولو كان مجنون، صحيح؟ المجنون الذي من أبوين كافرين أصليين كافر، فما بالك بالعاقل الذي يذهب إلى القبر فيذبح من باب أولى أحرى أم لا؟ فكيف بمن ينتسب إلى العلم ويقال فيه عالم ويفسر القرآن ويشرح الإسنوي إلى آخره ثم يجيز الشرك الأكبر استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى؟ فإذا كان أطفال الكفار كفار ومجانين الكفار كفار، إذا هؤلاء المختارون العقلاء كلفون من باب أولى وأحرى، مثلا ليس فيها لبس، ليس فيها لبس البتة، وإنما اللبس قد يقع عند بعض الناس لشبهات يعتقدها أدلة. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانين كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. هذا التفصيل بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي يزول به الإشكال، وليس ثم إشكال إلا عند بعض المتكلمين، أما عند أهل السنة والجماعة فلا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال سليمان رحمه الله تعالى معرجا على كلام ابن القيم وفيه شيء من المخالفة لما سبق من كلامه، قال: والذي ندين الله به، يعني نعتقد دينا وأنه هو الحق ولا عدول عنه البتة، والذي ندين الله به أن من نفى علو الله على خلقه، نفى علو الله على خلقه واستواءه، يعني نفى استواءه على عرشه، وجحد صفات كماله ونعوت جلاله، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا نزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء إلى غير ذلك من صفات كماله، وهذا كله موجود عند الأشاعرة، أنه قد دان بدين غير دين الإسلام. وابن قيم قال: الواجب على العبد أن يعتقد أن من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، أو لم يكمل الجملة رحمه الله تعالى. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: لكن هذه المسائل التي ذكرها ابن تيمية يدخلها في المسائل المخصوصة السابقة، واضح؟ الذي قال كلام شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم فيما يتعلق بالإعذار أو التخفيف فيما يتعلق بالاجتهاد على قدر استطاعته في مسائل مخصوصة هو أخرجها، لم يدخل هذه المسائل في المسائل المخصوصة، لكن عند ابن تيمية الله أعلم أنه يدخلها، لابد من إزالة الشبه. ولذلك عبر في مواضع عن الجهمية الذين باشرهم الإمام أحمد، لأن هذه يركز عليها كثيرا، الذين باشرهم الإمام أحمد أن الإمام أحمد لم يكفروا بأعيانهم وحكم بإسلامه وصلى خلفه من آخرين، وهذا لا شك أنه مخالف، لا شك أنه مخالف للإمام أحمد وعامة أئمة السنة. قال هنا، قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في رده على داود العراقي لما ذكر كلام ابن القيم المتقدم ذكره، قال في منهاج التأسيس، ذكره في منهاج التأسيس، قال الشيخ عبد اللطيف: فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع، فإنه رحمه الله لم يستثني إلا من عجز عن إدراك الحق، العاجز ليس المتمكن، مع كوني قد استثنى في النونية المتمكن وجعل فيه القولين وتوقف، لكن الشيخ عبد اللطيف هنا إنما علق على كلام ابن القيم في الطبقات، فرق بين الموضعين، والشيخ سليمان يفرق لكنه أحيانا يمزج بين النوعين. قال: إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له. والاستثناء، انتبه هنا، الاستثناء ليس باعتبار الاسم وإنما هو باعتبار الحكم، يعني الاستثناء باعتبار الثواب والعقاب وليس باعتبار ما أظهره فيه في الدنيا، ولذلك إذا أظهر الكفر كفرنا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله إذا لم تقم عليه الحجة. قال: إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له. فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين، يعني إذا عذروا بالجهل في بعض المواضع المتعلقة بنفي الصفات أرادوا هذا النوع، وهذا مشكل. هذا الاعتذار من شبد اللطيف هذا فيه إشكال، لأن ابن تيمية رحمه تعالى حكم بإسلام من باشرهم الإمام أحمد، وهؤلاء ليسوا عاجزين. ولذلك في كلامه الذي أوردناه في بيان تلبيس الجهمية بعضهم يحتج به، يقول ماذا؟ ابن تيمية لم يرى نفسه أن الحجة تقوم به، فما بالك بنا نحن. وكذلك يحتج بمثل هذا الكلام أن الإمام أحمد لم تقم به الحجة في زمنه، إذا ما بقي حجة، فكيف حينئذ تكون ماذا؟ تكون إقامة الحجة. هذا فيه إشكال، يعني كلام الشيخ عبد اللطيف هنا مع كلام ابن تيمية فيه شيء من الإشكال. قال: فهذا الصنف هو المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين. وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا أن الشيخ لا يكفر الجاهل، وأنه يقول هو معذور، وأجمل القول ولم يفصل، وجعلوا هذه الشبهة ترسل يدفعون بها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم من عباد القبور والمشركين، وإلى الله المصير، وهو الحاكم بعلمه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. أراد بهذا الكلام أن يبين أن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل، ولذلك جمع بين الوصفين بين الكفر والجهل. قال: هؤلاء إن لم يكونوا كفارا معاندين فهم كفار جهلة، لا إشكال فيه. إذن جمع بين الوصفين، وأما ما يتعلق بخصوص بعض المسائل فهذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى واضح فيه. ثم قال: وهذا الرجل وأضرابه من الجهال سلكوا مسلك داود بإلقاء الشبه، وزعموا أن أهل العلم لا يكفرون الجاهل بل الجهمية مطلقا، وأجملوا ولم يفصلوا، وصاحوا على عباد الله الموحدين، ولكل قوم وارث. وقد أورد يوسف ابن شبيب الكويتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أورده داود في كتابه صلح الإخوان، وشبه به على عباد الله، هذا الذي رد عليه في كشف الشبهتين ويأتي إن شاء الله تعالى. وزعم كما زعم داود أن الجاهل المخطئ معذور، كل جاهل أخطأ فهو معذور، هكذا عند داود ومن سار على سيره. وسمى رسالته نصيحة المؤمنين عن تكفير المسلمين الذين هم عباد القبور. وانتصر له حسين ابن حسن بقصائد يهجو فيها أهل الإسلام. هذا جيد، يعني الوصف هنا بين المعركة بين ليس بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة، لا، بين أهل الإسلام وأهل الشرك لما جازوا الشرك الأكبر، وحصر الشرك الأكبر في السجود إذا اعتقد الاستقلال، فإذا سجد لميت أو لصنم ولم يعتقد الاستقلال بل جعله سببا هذا لا يكفر عنده، لا يسمى مشركا. وانتصر له حسين بن حسن بقصائد يهجو فيها أهل الإسلام، وجهل وضلل من اعترض عليه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والمقصود أن هذا الجاهل الغبي زعم أن لأهل العلم في الجهمية قولين طائفة تكفرهم وهم الجمهور الأكثر، وطائفة لا يكفرونهم. إذن وقع النزاع، يكون هذا ماذا؟ يكون تكفير الجهمية مما وقع فيه النزاع، ينبني عليه ماذا؟ أن ما اختلف أهل العلم في تكفيره لا يكفر من لم يكفر. قاعدة صحيحة أو لا؟ قاعدة صحيحة، أن ما اختلف أهل العلم فيه يكفر أو لا يكفر، من لم يكفر لا يكفر، لا يجوز تكفيره، وهذا صحيح. لكن هل الجهمية مما اختلف أهل العلم في تكفيره أم لا؟ هنا البحث. أما القاعدة فهذه مسلمة، ولذلك سيأتي كلامه رحمه الله تعالى نقلا عن شيخه في الرد على الصحافة أن الخوارج اختلف أهل العلم في تكفيره، فمن رجح أن الخوارج كفار حينئذ من توقف عن تكفير الخوارج لا يقال هذا عاذر، عاذر الكافر. وكذلك ما يتعلق به بتارك الصلاة مثلا، تارك الصلاة كافر بالإجماع، إجماع الصحابة. فمن ثبت عنده كفر تارك الصلاة من لم يكفر حكم بإسلامه لا يقال ماذا؟ أطلق على الكفر اسم الإسلام فيكفر. قل لا، هذه المقدمات باطلة. وإنما بحث أهل العلم في الناقض الثالث من لم يكفر المشركين المراد به المجمع عليه، وننظر هل المسألة إجماعية أو لا. قال رحمه الله تعالى: فأجمل الغبي ولم يفصل، والخلاف إنما هو في القسم الثاني من جهالهم المقلدين المتمكنين من الهدى والعلم المعرضين عن طلبه. هذا في النونية. وقد قطع النزاع في الطبقات وأزال الإشكال، فخص الحكم بالعاجز وقال بأن المتمكن لا عذر له عند الله، ولم يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه له وإرادته له. انظر الشيخ هنا أورد التوجيهين، ما يتعلق بالنونية وما يتعلق بالطبقة، انتبه لهذا. وهؤلاء العاجزون عن بلوغ الحق ضربان الذين ذكرهم في النونية. والضرب الأول: من قلد أشياخ الضلالة، من قلد أشياخ الضلال الذين سلكوا على طريقة الجهمية وقفوا آثاره، يعني في أصلهم ليسوا جهمية، ليسوا جهمية. وهنا يأتي البحث في ماذا؟ من هو الجهمي؟ كما ذكرناه في أول الكتاب، ونقلنا عن ابن رجب رحمه تعالى في الفتح أن الجهمي عند الإمام أحمد هو من قال القرآن مخلوق، فيكفي حينئذ. إذا من هو الجهمي؟ من قال بأن القرآن مخلوق. كلام السلف يتنزل على هذا الوصف، لا يشترط أن يأتي بجميع النواقض، بل يكفي ماذا؟ ناقض واحد، ويكفي وصف واحد لإطلاق الوصف عليه، وصف الذي هو الناقض، لإطلاق الوصف الذي هو التجهم، فيقال فيه جهمي. فقوله هنا الذين سلكوا على طريقة الجهمية ولم يكونوا جهمية، هنا يريد السؤال، أو سلكوا على طريق الجهمية فهم جهمية، إما هذا وإما ذاك، فكيف يسلك مسلك الجهمية ويقول بأقوالهم ولا يكون جهمية؟ فالمسألة تحتاج إلى تحرير. الذين سلكوا على طريقة الجهمية وقفوا آثارهم فقلدهم هؤلاء وأحسنوا بهم الظن لأجل ديانتهم في الناس، ولم يجدوا سوى أقوالهم عاجزون، فقنعوا بها ورضوا بها ولو يقدرون على الهدى وسلوك الصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم، لم يرتضوا بسواهم ولم يستبدلوا به أقوال من صدف عن الحق. صدف أعرض، من صدف عن الحق ونكب أي عدل عنه وقال بالبهتان، فهؤلاء معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان الذي ذكره في النظم. والضرب الثاني: من طلب الحق وبحث وصنف وقصده التوصل إلى معرفة الحق، لكن طلبه للحق ليس هو من بابه، ليس هو من بابه، إنما سلك المسلك العقلي، ولذلك يقدمون العقل على النقل، فظن أن العقل هو مصدر التشريع فيما يتعلق به بالعقيدة، هكذا نضبطها، هذا الحق. اعتقدوا أن العقل مصدر لتلقي الشريعة فيما يتعلق به العقيدة، فلا عقيدة تؤخذ نص على ذلك. وذكر ابن القيم في مواضع لا سيما في إعلام الموقعين أنهم جعلوا ما يتعلق بالعقل هو المحكم، فقدموا العقل على النقل، قالوا النقل دلالات لفظية فهي محتملة فأسقطوها، لأن الدليل إذا احتمل سقط، وكل لفظ في القرآن فهو محتمل حينئذ سقط. وما ذكره الرازي وغيره الاحتمالات الثمانية كلها تفضي إلى ترك الاحتجاج بالكتاب والسنة. إذن أعرضوا عن الكتاب والسنة وجعلوا العقل هو المصدر، مصدر في التشريع. قال: لكن طلبه للحق ليس هو من بابه، بل سلك طرقا تفضي به إلى غير الحق. تفضي يعني توصل، إفضاء للشيء إذا أوقعه في غير الحق، تفضي به إلى غير الحق ودرك اليقين وحقائق الإيمان، فلم يتبين له الحق من الباطل، بل اشتبهت عليه الأمور وموارد الطرق التي تورده إلى الصراط المستقيم وإلى ما كان عليه السلف الصالح، فوقف متحيرا لا يدري أين طريق الحق الذي ينجيه من طريق الباطل الذي يرديه، أرداه يعني أفسده، مع حسن قصده وعدم شكه في الله ودينه وكتابه ورسوله ولقائه، يعني وجد عنده ماذا؟ أركان الإيمان أصل في الجملة.